إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. أمامي هلال على هندسة الهواء، وأسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نور السيد، وزميل كريم فرج مخرج هذا اللقاء. أهلا بحضراتكم مرة ثانية، ومواجهة جديدة ضمن الفترة المفتوحة استوديو 2. النهاردة السبت 9 نوفمبر 7 جمادي الأولى. كل شهر وحضراتكم طيبين، وكل لحظة وانتوا يا رب دايما بألف خير. إنجازات كتيرة الحمد لله، يعني مصر والدول كلها شهد عليها، هنتطرق ليها النهاردة، وإشعاعات هنرد عليها، ويعني برضو هنقف على يعني آخر تطورات القضية الفلسطينية وهذه الحرب الشرسة. يعني خلونا نرحب بداية بضيفي الكريم، كل سبت واثنين بينور موجات البرنامج العام، الأستاذ أحمد رفعت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ نور، أهلا بحضرتك. أتمنى أن أنا أكون ضيفة خفيفة النهاردة عليكم في يوم السبت في مواجهة النهاردة. إحنا معادنا دايما مواجهة يوم الاثنين، بس هو في ناس هتفتكر النهاردة الاثنين. لا النهاردة السبت. يعني بداية كده خلينا نقول الإنجازات، أو آخر إنجاز كان على أرض مصر ولا صوت يعلو فوق صوته، وهو المنتدى الحضري العالمي اللي أروقته وفعالياته انتهت وخرجنا منه بنتائج يعني الحمد لله. موائد مستديرة كانت موجودة فيه، شكل للمناقشات مختلف، تجارب اتعرضت علشان نستفيد منها، وطبعا منها تجربة حياة كريمة، تخطيط عمراني لمصر يعني تم إقراره في مناطق معينة، تخطيط الحضاري التاريخي الإسلامي، منظمة اليونسكو والأمم المتحدة كانوا عاملين بصراحة شراكة متعددة مع جهات كتيرة ومعنا كمصريين. الشكل اللي انتهى به المنتدى الحضري العالمي هو شكل يليق بمصر وبالقاهرة وبالعالم كله، فده اللي أنا عايزة أبدأ مع حضرتك عليه يا أستاذ أحمد، لأن في مستمع كريم ممكن يكون بسيط مش مدرك يعني إيه منتدى حضري إحنا استضفناه، وإيه اللي هيجي على مصر يعني لما تكون حضريا متميزة يعني. فعايزين النهاردة نفسر له إحنا كنا في الأسبوع اللي فات وأروقة المنتدى أسفرت عن إيه. طب خليني أقول لحضرتك، لأن النقطة الأخيرة اللي قلتها الخاصة بممكن مواطن بسيط، أنا عايز أقول لحضرتك النهاردة اصطدمت في إحدى الصحف المحترمة، كانت عاملة مقارنة بين صورتين متناقضتين هنا جنبنا، مثلث مزبير قبل وبعد، فأنا صدمتني التعليقات. وطبعا أنا حضرتك عارفة يعني أنا باللجان الإلكترونية بعرفها، فالتعليقات يعني بعض الناس صادف رغم انه تعليقات على جورنال موقع جريدة كبيرة ما هوش على عندي ولا عندهم، لكن بعضهم اعرف اصحاب التعليقات، يعني صدمني ان الناس كتيرة ما تعرفش اللي بيحصل في بلدها، لدرجة انه في استاذ جامعي شهير يعني وطني وانا بحترمه جدا، كاتب انه يعني حطينا مكان الناس دي، هل الناس اللي كانت ساكنه الاول في مثلث مزبير رجعت، ما انتوا عاملينها للأغنية والمش الأغنية والناس. طبعا هو يعني ما عندوش تصور، ما عندوش فكره، ما عندوش معلومه ان في 900 اسره من اللي كانوا ساكنين في مثلث مزبير هم دلوقتي من سكان هذه الابراج اللي هتبقى على ضفاف النيل. وحتى ساعتها قلنا انه اجمل واعظم في هذا المشروع انه الناس الفقيره اللي كانت يعني مش لاقي مياه شرب نظيفة ولا صرف صحي ولا كهرباء منتظمة ولا أي خدمات، وكانت البيوت قصاد بعض بالمتر، يعني تفتح الشباك تسلمي على جارك الناس دي، هذه الناس البسيطة الغلبانة هتسكن على نيل القاهرة، في ناس مش غنية ما تقدرش تعمل ولا يتاح لها هذا الكلام. وقلنا انه ده اعظم في المشروع، انه هؤلاء الغلابة هيبقى لهم نصيب في ثروة وطنهم، وهيعيشوا على او بالقرب من في قلب القاهرة، يعني شارع بيطل على اكبر شوارع القاهرة رمسيس، وشارع 26 يوليو، والناحية التانية النيل. ما كانش حد يتصور انه يجي نظام يعمل كده، لانه حضرتك عارفه المنطقه دي كانت مطمع لرجال اعمال طول الخمسين سنه اللي فاتت، عايزين ياخدوها باي شكل ويهجروا الناس منها. الدوله عملت اتفاق ان اللي عايز يقعد هيقعد، اللي عايز الدوله تجيب له مكان في حته تانية تجيب له. في ناس راحت اماكن تانية، راحت اكتوبر، راحت الاماكن التانية الدوله بنتها، في ناس خدت فلوس وتصرفت، وفي ناس قالت احنا هنقعد مكاننا، ودول حدود 900 اسره خدوا شقق في هذه الابراج. فصدمني ان ناس وناس مثقفه المفروض وعلى درجه عاليه من شهادات كبيره او حاصلين على شهادات كبيره عليا وفوق عليا مش عارفين ايه اللي بيحصل في بلدهم. فما بالك بقى بالراجل البسيط. صحيح اللي حضرتك قلت هو عليه، ده اللي بيهمنا دايما، احنا عايزين نعرفه ايه اللي بيحصل، وده ممكن يعود عليه هو شخصيا بايه. ما انا هقول لحضرتك دلوقتي، لكن ال ال يعني احنا يعني مرات كتيرة بنقول اللي عايز يشوف الصورة يشوفها كاملة. تمام. انت بتعاني من ارتفاع الاسعار، احنا معاك وبنشتكي زيك وبنطالب باجراءات صارمة ضد الجشعين وضد الجشع. انا نفسي كاتب يعني خصوصا في مسألة تجار البيض واللي بيتاجروا في الاعلاف وبيحتكروها، واشدت وحييت يعني الجهاز الخاص بمكافحة الاحتكار ومنع الاحتكار، انه احال مجموعة الى المحاكمة وخدوا احكام الاسبوع اللي فات 5 مليون غرامة لكل واحد. ونتمنى المزيد ونتمنى الصرامة، لكن لازم الصورة تبان كاملة ولازم الناس تشوفها كاملة. طبعا. وزي ما شايف ده مش عايزين اعلام الشر يشوش عليك ويخليك ما تشوفش حاجات طبعا بذل فيها مجهود جبار انت المستفيد الاول منها. وانا هقول لحضرتك دلوقتي زي المواطن المصري مستفيد، لانه المؤتمر ده ما جاش صدفه. لما انا مثلا ابقى متخلف في حاجه مش هيجي العالم يختارني عشان اضرب مثال للعالم بالتخلف اللي عندي، هو هيجي يختارني انظم مؤتمر زي ده، هيستبعدني اولا، هيستبعدني بلاش، ده انا ابقى من المرضى اللي عايز يعالجهم ويصلح الاحوال عندهم في بلدهم. لكن هو اختارني لان انا عندي تجربه ما يصحش العالم كله يبقى شايفها وناس جوه مصر مش شايفاها. لانه يعني مثلا لما رئيس السيسي اتكلم في الـ في الـ في افتتاح المؤتمر، طبعا الكلمات الرئيسيه بتبقى مقتضبه طبعا، مختصره سريعه ما فيهاش تفاصيل كتير لانه دي كلمه افتتاح مؤتمر. فلكن لما يتكلم على المشروع او المبادره الخاصه بالسكن لكل مواطن، ايوه، ما يقولش تفاصيل، احنا بقى نقول التفاصيل. يعني هو طبعا مر عليها مرور الكرام ده وده طبيعي، لكن احنا النهارده او اللي زينا او اللي او في اماكن في الاعلام المفترض انه وطني لازم يقول للناس، لازم يبلغهم ان هذا المشروع 500,000 وحده سكنيه توزع على المصريين. تمام. هذا المشروع فيه تمويل عقاري واصل ل 74 مليار جنيه مصري. هذا المشروع فيه 1.6 مليون طلب تقدمه. ايوه. وطبعا للناس اللي مش بتنطبق عليها شروط بتخرج، لكن لازم يعرفوا ان في 16,600 جنيه دعم من الدوله لكل مواطن محدود الدخل في هذه المساكن. ولازم يعرفوا ان في 126,000 تمويل لكل مواطن بقدم في هذه المساكن. تمام. لازم يعرفوا ان 40% من اللي خدوا وحدات مراه معيله. ولازم يبقوا عارفين 22% من اللي خدوا وحدات شباب ومطلقات وارامل صحيح. طب انا دلوقتي المراه المعيله دي مش جزء من المجتمع المصري؟ طبعا. لما انا يتستروا وياخدوا مساكن بدل ما كانوا متلطمين في بيوت الاهل، هم واخدين اوضه هنا ونايمين في سكن مشترك مع اهاليهم ومتضايقين وعاملين عبء على الناس وعلى اسرهم، لما يبقى لهم وحدات سكنيه وتقدر الست تربي اولادها تربيه صحيحه في مكان نظيف، ده مش خدمه للمجتمع كله؟ لما يبقى 22% من اللي حصلوا شباب واخدين هذا الدعم اللي هو يوصل ل 17,000 جنيه في الوحده السكنيه والباقي على قسط يعني توصل ل 30 سنه ولا حاجه، ده مش خدمه للمجتمع المصري؟ انا انقصت 22% من المتقدمين من الشباب، وبدل ما يبقوا يعني بيفكروا في هجرة شرعية أو غير مشروعة أو يتجهوا إلى أعمال غير سوية. لما أنا سكنتهم وأكبر خطوة وأهم خطوة في موضوع استقرارهم أنا صحيح. أنا ده مش استفادة للمجتمع صحيح. يعني إحنا حين بنبص يا سوزان نورة للمسائل نظرة سريعة ما بتبقاش عميقة وما بتبقاش نظرة مستقبلية فيما بعد إيه ماذا بعد وماذا كلمة ماذا بعد دي لو كل واحد فينا قالها حتى على المستوى الشخصي ليه وعلى أسرته وعلى تخطيطه هيرتاح هيعرف هو رايح فين وجاي منين. فشوف عنوان صغير الرئيس السيسي قاله في 3 ثواني أنا ممكن أتكلم فيه قد إيه. فما بالك بقى اللي حصل في السنين اللي فاتت والناس مش واخده بالها إنه لمصلحتها. يعني لما التعليقات اللي بقول لحضرتك عليها وكلها سيئة اللي أنا شفتها وصورتها يعني عشان تبقى يعني أشتغل عليها الفترة اللي جاية. لكن لما ده يبقى واحد من 300 يعني مثلث مزبيرو ده واحد من 357 منطقة عشوائية كانت بهذا الشكل في مصر مصدر لمشاكل اجتماعية ومصدر لمشاكل جنائية. حضرتك بتضرب المثل اللي هو يعني معقول. لا ده فيه كانت أماكن خطيرة وخطرة. مثلث مزبيرو كان عشوائي لكنه ما كانش خطر. الأخطر اللي كان مثلا على هضبة المقطم اللي كان في الدويقة اللي كان في بحر البقر كان في سور مجرى العيون وسور مجرى العيون يعني كل ده وعندك الزرايب اللي هي بقى دلوقتي حدائق مايو. فلان زي ما انت حضرتك بتقولي كان في اماكن خطر درجه اولى طبعا واحنا شرحنا الخطر درجه اولى اللي هو مثلث مزبيرو كان عشوائي وكان غير منظم وكان لا يليق بالمكان عشوائي بس مثلا مش فيه ضغط عالي مثلا ما كانش فيه خطورة كده مش خطر درجة ممكن يبقى خطر درجة ثالثة ولا حاجة. أنا عايز أفكر حضرتك وفكر بس مستمعين من كام سنة كده من أكتر من 10 أو 15 سنة مثلا كنا بنصحى على خبر إن مش عارفة صخرة فين في المقطم والدويقة وقعت على كل كام أسرة حتى اللي ما حضرش والدولة تحاول إنها تعوضهم وتصرف لهم. طب ما إحنا في غينا كنا عن كل الكلام ده. تعمل لهم الأسمرات 18400 وحدة سكنية صحيح 18400 وحدة مش 18400 نسمة لا 18000 وحدة سكنية 18400 يعني انت داخلة متجاوزة 200 فدان في المنطقة اللي هناك عشان تعمل لهم أسمرات 1 و2 و3 وعندك عاملة هناك بشائر الخير في اسكندرية واحد واثنين وثلاثة وصلت الخمسة والخمسة دي تتجاوزي 15000 وحدة سكنية كل واحدة منهم من المراحل دي 12 فدان والأخيرة دي أكبر واحدة 15000 وحدة سكنية شوف يعني في المتوسط في 4 يعني من 60 لـ 75000 نسمة اللي هي بشار خير 5 أيوة. وعند حضرتك أهلينا واحد وصلت 2 و3 و4 و5 لعند مدينة السلام أيوة. وكل دول النظام واحد 12 دور 4 أسانسيرات 95 متر الشقة. فالناس كتيرة حتى من غير اللي في العشوائيات يقول لك نتمنى نسكن في طبعا في الأماكن دي لأنها تعاملت على أحدث مستوى والخدمات موجودة من الدور العبادة. يعني هو أنت حضرتك مش معمول لك بس وحدة سكنية لا ده أنت معمول لك خدمات حوالين الوحدة السكنية دي يعني الخدمات لو أنت عايز تعبد ربنا مسيحي أو مسلم هتلاقي عايز مدارس هتلاقي خدمات صحية هتلاقي خضرة هتلاقي مساحات مفتوحة هتلاقي مش تطلع صحيح. تبص تلاقي أسمنت في وشك زي ما كان الأول طبعا. فالناس مش منتبهة للي بيحصل إعلام الشر حاصرهم في موضوع الجشع وموضوع الأسعار ورغم أنه حقيقي لكن في بلادهم حاجات جميلة كثيرة بتحصل لازم ياخدوا بالهم منها. يعني أنا مثلا في حيثيات اختيار مصر للمؤتمر المنتدى الحضري ما هو المنتدى الحضري يعني ايه بيتكلم على هو طبعا بتقعد يعني انا وسائل الاعلام احيانا بيبقى عندي تحفظات يقول لك مستوطنات بشريه يا عم انت بتترجم ليه ترجمه حرفيه وتصعب على الناس ما هي المجتمعات العمرانيه الجديده اللي في مصر ليها عشرات السنين يعني انت بتقعد تحط مصطلحات بتضايق الناس وتقعد تفسر مستوطنات بشريه يعني مجتمعات عمرانيه جديده احنا عاملينها قبل كده. ولكن انا لما اجي جزء من اللي قلناه هو في الموضوع العشوائيات لكن في حاجات ملهاش علاقه بالعشوائيات يعني احنا مثلا في مشروع في مصر لغايه 2030 للاماكن غير المخططه اللي هي بقى مش اماكن عشوائيه لكن اماكن وموجوده في عواصم المحافظات يعني اماكن مهمه يعني اماكن فيها مستويات عاليه من السكان طبعا وطبقات كبيره لكن مش مخططه يعني مثلا حواليها ضوضاء مفيش مثلا الضغط العالي قريب منهم مثلا عشان تدخل اسعاف محتاجه لا قدر الله في مشكله هذه مشكله ان الضغط العالي يبقى قريب من وحده ما هو بيعمل ذبذبات مغناطيسيه خطر على الصحه ف يعني بعد فتره ممكن تبقى في يعني مشاكل صحيه مشاكل صحيه فال دول بيزيدوا استاذ نور عن 152 الف فدان 40% تقريبا من مساحه الاسكان في مصر. ايوه تخيل دول الدوله بتعيد تخطيطهم من تاني. عارفه لما نقال لما نقول انه لما نقول للناس انه المحافظه زي سوهاج 69% من المساحه بتاعتها غير مخططه. عارفه في 19000 فدان غير مخطط في القاهره. عارفه 17000 فدان غير مخطط في الجيزه. عارفه ان اصغر محافظه فيها اماكن مخططه بورسعيد 3% من المساحه 26 فدان. فانت كل ده لما الدوله بتقول طب كان الدوله ما عملتش ده مين هيلومها؟ صحيح ولا حاجه. لكن لما تعملي ده 1006 سوق عشوائي في مصر لما يبقى فيه 363 الف وحده بيع فيها يتصلح النهارده ويتعاد تخطيطه بحيث يبقى ماشي مع المعايير الصحيه للاسكان. احنا هنروح لفاصل يعني نستعرض موجز الانباء بعد الفاصل ونرجع نكمل الجزئيه المهمه دي مع حضرتك. يا حبنا الكبير والاول والاخير يا حبنا الكبير ضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب ملايين لكن في حبك كل في الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. سيدتي سادتي نجدد لحضراتكم التحية موجز جديد لأهم وآخر الأنباء تقرأه نور السيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمواصلة وتكثيف العمل في المشروعات التنموية في الوادي الجديد وأهمية ربطها بجهود الحكومة لتحقيق التنمية. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تؤكد أن الدولة تسعى إلى تحقيق التكامل بين الشراكات الدولية والتمويل الخارجي. استشهاد 44 فلسطينيا وإصابة 81 آخرين في مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال 24 ساعة الماضية. المنظمات الأهلية الفلسطينية تدعو كل الأطراف الدولية لاتخاذ خطوات جدية لوقف العدوان على غزة. والطيران الإسرائيلي يشن غارتين على بلدتي حاروف والشهابية جنوب لبنان. القوات الجوية السورية والروسية تجريان مناورة مشتركة في حلب. منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي يبدأ زيارة إلى كييف في رسالة دعم جديدة لأوكرانيا. هولندا تعلن استمرار تحقيقات بشأن الأحداث التي شهدتها أمستردام بين مشجعي نادي إسرائيلي وآخرين من أصول عربية. ومصر تسترد 67 قطعة أثرية من ألمانيا تنتمي لحقب زمنية مختلفة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مع كل مستمعينا كاتبنا الكبير أحمد رفعت، بنرحب بحضرتك مرة ثانية. وختاما بقى في جزئية المنتدى الحضري العالمي، حضرتك تحب تقول إيه؟ أقول إنه حيثيات اختيارنا كتيرة، لأنه مثلا على المسار الخاص بال، يعني تكلمنا على عشوائيات، تكلمنا على أماكن غير مخططة، بس سريعا قلنا موضوع الأسواق 1006 سوق، 143 سوق في القاهرة بس. أربعة تاني أكبر مدينة في الأسواق العشوائية الإسكندرية، اللي هي إحنا عايزين نرجعها ونعيد بهاءها القديم، في 84 سوق عشوائي، 83 سوق عشوائي في الجيزة. فلما أنت الأسواق دي اللي هي عاملة مشاكل للناس وعاملة مشاكل للبيئة وعاملة مشاكل في الزحام، تعمل لها أماكن متحضرة ومصورة ومحترمة ولائقة بيها، وتنظمي البيعين جواها، ما يوصل لعدد وحدات البيع، عدد وحدات البيع زي ما بقول لحضرتك قبل الفاصل 863 ألف وحدة. فأنت عاملة مشروع ضخم، أنت مطلعة أكثر من 300 مليار جنيه مصري لإعادة تخطيط المدن دي، 227 مدينة تمام، طبعا فيهم عواصم محافظات كلها والأسواق. لما يبقى أنت عاملة المدن الجديدة، ناس كتير ما تعرف، ناس بس اللي عارفينه العاصمة والعالمين، لكن مش عارفين، وعارفين منصور الجديدة لكن مش عارفين مثلا رشيد الجديدة 3000 فدان، مش عارفين جرجل الجديدة 10000 فدان، مش عارفين مثلا ملاوي الجديدة 2000 فدان أو 1000 يعني دخل على 2000، فمش عارفين امتداد العبور 90000 نسمة. فالجهد المبذول ما يعني، مش عارفين ناصر في أسيوط 6006 فدان، فهضبة أسيوط الغربية غير أسيوط الجديدة، ناس بتخلط بينهم. فالجهد المبذول في المدن الجديدة غير مسبوق، الجهد المبذول في تنظيم اللي فات من مباني غير مسبوق. فما نجيش في لحظة كده ونستهين ونسخر من طبعا اللي اتعمل، لأن ده جهد طبعا ناس، والشعب المصري دفع ثمنه وبذل فيه يعني تضحيات كبيرة علشان يحصل اللي بيحصل من بناء الأرض. مثلا فيش مكان تروحي إلا ما تشوفي بنا بيحصل، يا إما طريق جديد بتعمل، يا إما حاجة في النقل، يا إما حاجة في المعمار، في البلد كلها شغل. فما نجيش في لحظة نخلي إعلام الشر يشوش على الموضوع، ولاقي أستاذ جامعي بيقول لك وانتوا سكنتوا يعني الناس اللي كانوا هنا، ما انتوا تبقى تدوها للأغنية، وناس تانية تقول لك يعني ايه 16-17 ألف دعم، طب ما أحسن من بلاش يعني. واحد ياخد 17 ألف دعم من الدولة طبعا في وحدة سكنية معقودة على تقسيط على 30 سنة، وأحسن من بلاش 126 ألف يعني أو 127 ألف تمويل عقاري، ما أحسن ما أنت ده دعم ومساعد أفضل ما ينبقى ما فيش، وما كانش موجود الكلام ده قبل كده. فلازم الحاجات الكويسة الناس تشوفها وتشوفها بشكلها الصحيح، لكن على مستوى الشكل نظمنا المؤتمر 30 ألف زائر أو مشارك، الحمد لله، الحمد لله قبله مؤتمر الصحة والسكان، كان مظهر حضري فعلا، قبلهم بسنتين مؤتمر المناخ. فمصر يعني بقت قبلة، ده بيقول للعالم ان عندنا استقرار، وانه يعني البيئة جاهزة للناس تيجي وتستثمر وتعيش هنا وتبقى أموالها هنا مؤتمنة ومؤتمن عليها. يا رب كل الخير لمصر وكل ما تحتضن مصر قضية ربنا ينصرها فيها. احنا رايحين لمصر مختلفة يا استاذ، ان شاء الله غير شاء اللي الله. كانت قبل كده اكيد. مصر المختلفة كمان ليها دور في القضية الفلسطينية، وابتدعوا كل الأطراف، ويمكن اللي ابتدعوا كل الأطراف الدولية المنظمات الأهلية الفلسطينية، يعني هم في حيرة من أمرهم، وبيدعوا كل الأطراف الدولية عشان يتخذوا خطوات جدية لوقف العدوان على غزة. من 24 ساعة بس أو من يوم واحد وصل يعني عدد الشهداء 44 فلسطيني و81 تم إصابتهم. ده النهاردة مجازر. يعني النهاردة. ده النهاردة خلال 24 ساعة من الصبح. ما واحنا دلوقتي بقينا أو من بالليل مثلا أو من نص النهار مبارح لغاية دلوقتي. يعني هل ده يعني في يعني انا مش لاقي حاجه اقولها استاذ في هذا الموضوع، لانه بصعب جدا نتحول الى عددات بتعد الشهداء والمصابين. يعني بقينا دلوقتي كل دورنا ان احنا وبنتكلم عليهم بقى زي ما انت لو بتتكلمي على فراشات او نحل بتموتيه مش هيبقى بالعدد ده. صحيح. 44 شهيد نص من الفجر، 81 جريح، غير بقى اللي مش لاقينه بيدورنا، وعلى اخر يوم هيبقوا 100 مثلا. طبعا انت بتتكلم ده بشر، يعني بتتكلم في ايه؟ 70% من امبارح قالوا زي ما اللي احنا قلناه قبل كده لما عملنا الاحصائيه، 70% نساء واطفال. يعني انا لما داخل انا على 44,000 شهيد و100,000 جريح و10,000 مفقود، 70% منهم اطفال ونساء، يعني ده في اجرام بهذا الشكل. طب فين بقى المقاتلين انت بتضربهم بقى؟ فين بقى الارهابيين اللي انت بتقول عليهم؟ ما بتضربش حد، انت بتضرب في بني ادمين ابرياء ما لهمش علاقه، لا شايلين سلاح ولا بيقاوموك باي حاجه. صحيح. نفس القصه في لبنان لانه بيعمل غزه جديده. فاذا ده منهج بقى الطيران الاسرائيلي شن غارتين على لبنان. لبنان وشايب الجنوب بيضرب في اماكن تانية. في جنوب لبنان هو جنوب وغير جنوب. يعني الموضوع بقى مش المقاتلين برضه بتضرب في الشمال وبتضرب في بعلبك ليه؟ ما هو دول مش في المواجهه معاك. إذن أنت يعني هذا النزيف الدموي أنت متعمده، الأسباب بقى تخصك، الأسباب عندك بقى نبوءات دينية أنت ماشي عليها، ما يعنين أنك مجرم وإرهابي طبعا وسفاح، وأنه شيء طبيعي المنظمات تبقى مستاءة، لأن أنت كمان حتى المنظمات ده الأنروا الناس بتعرفش معتبرينها منظمة خيرية. لا، مش منظمة خيرية وخلاص. ده الأمة ده طلع بها قرار من الأمم المتحدة، يعني دي من سنة 49 موجودة، من ساعة ما ابتدى يبقى فيه لاجئين بعد إعلان هذا كان المجرم سنة 48 الأونروا ده تأسست. تمام. يعني ما هياش حاجة السنة دي معمولة ولا السنة اللي فاتت ولا العشر سنين الأخيرة. وبعد كده ده منظمة كبيرة بترعى اللاجئين في أكثر من 5-6 دول، يعني دول الطوق كله. طيب. الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين واي لاجئين في فلسطين في اي مكان، فانت جاي منحة عشان تدخل فلسطين. تمام. طيب وبعدين؟ ادي المنظمات الثانيه عشان كده بتطالب. طبعا كل المنظمات الاهليه الفلسطينيه كلها تدعو كل الاطراف الدوليه عشان يتخذوا خطوات جديه، يعني هم بس عايزين العدوان يقف، الشهداء ونزيف الدماء اللي بيسيل على ارض فلسطين ده يتوقف قليلا. الأطراف الدولية برضو يعني كان ليهم المفروض أن يكون ليهم دور أقوى من كده. يعني يا أستاذ أحمد، ما هو ما أنت قدام عالم، أولا يعني فكرة الكيل بمكيلين والمصطلحات اللي كنا بنستخدمها، لا ده عالم متواطئ، لأنه العالم اللي بيقول لك روسيا بتعتدي على أوكرانيا هو اللي بيدعم اسرائيل، ورغم اللي عملها ورغم انك تروح الصراع الروسي الاوكراني ده طبعا يعني بالنسبه اللي هنا يعني حاجه يعني ناعمه جدا. يعني تعالي شوف فاكر المشهد في مسرحيه محمد صبحي وهو بيتخانق مع الراجل الخناقه اللي اتضحك دي وبمنتهى اللطف وبيقول له انا همش. فتبص لها مقارنه باللي بيحصل في غزه، ما فيش ده، ما بنشوفش بيوت بتتهدم في اوكرانيا، ما بنشوفش هذا العدد من الشهداء اللي تضربيه في أي مكان في ما بنشوفوش في أي ولا في أي مكان في التاريخ. صحيح. صحيح. وبعد كده بيسقطوا دول بيتضربوا بصواريخ، يعني مش مثلا رشاش من طيارة والراجل ماشي يضرب، لا صواريخ، زي صواريخ، يعني الناس مش بتلاقي الجثث. يعني فده إجرام مالوش مسير في التاريخ، وما أعتقدش أنه هيبقى له مسير في التاريخ. أخي يا يعلمون المدى فحق الجهاد وحق الكنا حق الجهاد وحق الفداء أنا أتركهم يغصبون العوبة مجد الأبوة والسؤددة وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوت البلاء كل مستمعينا. فترتنا المفتوحة مواجهة مع الكاتب والصحفي الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت من هذه القضية الكبيرة، القضية الفلسطينية وإنجازات للدولة المصرية قبلها. هنرجع مع حضراتكم مرة تانية على إنجازات، لكن من ضمن إنجازاتنا اللي أنا شخصيا يعني وجل المركز الإعلامي المجلس الوزراء فيها، وهو نفيه يا أستاذ أحمد لأي أنباء بيتبث الفتنة والشائعات في المجتمع المصري. في أنباء ترددت، وليك طبعا إشاعة بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف في الطريقة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة. وزارة الصحة والسكان والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيأكدوا أن الخدمات دي بتاعة الحوادث والحالات المرضية الحرجة دي بتكون مجانا لأنها حق أصيل للمواطن بيكفله ليه الدستور، وزيادة الأسعار بتطبق فقط على الخدمات غير الإسعافية اللي بتقدمها هيئة الإسعاف. يعني لما نتصل بهيئة الإسعاف ويجوا مثلا ياخدوا مريض هيعملوا له أشعة، هيعملوا له، هينقلوه لمكان أو من بيته للمكان أو من المكان لبيته، دي اللي بيكون فيها رسوم. إنما خدمات الإسعاف الطارئة في الحوادث والحالات المرضية الحرجة دي مركز الوزراء نفاها. فطبعا يعني كل إشاعة محتاجين إن احنا نوقف قدامها يا أستاذ أحمد وننفيها ونقول للمستمع الكريم أو للمواطن المصري هي حصلت أو ما حصلتش. احنا هنا في البرنامج بنشرح الإشاعات عشان يعني هنا هدف من الحكاية دي إن الناس تتمرن تفكر لوحدها، ولما تسمع أو تشوف حاجة تحلل تحللها طبعا في دماغها هل ده منطقي ولا مش منطقي. الإشاعة دي ليها فترة وبتتجدد، والقصة مش زي ما إعلام الشر بيقول خالص. وده مهم أن حضرتك فتحتيه لأن في ناس كتيرة يعنيها الموضوع. تمام. لأنه مثلا في ناس عندها امراض مزمنه زي الفشل الكلوي او امراض بالناس اللي بتاخد جلسات، دول معفيين اساسا. صحيح هيجيبوا يعني خطاب من المستشفى ان هم بيروحوا جلسات او بيتعالجوا بانتظام، ما فيش مشكله يعني، جواب ممكن ياخدوه موقفين، لكن دول ما عليهمش رسوم للاسعاف على الاطلاق. طيب الحوادث ما فيش رسوم اصلا، لان دي حاله يعني حد عامل حادثه هيلاقيها هيتفاوضوا معاه يدفع رسوم ولا مش هيدفع عشان يوديك، مش محتاجه يعني ذكاء يعني. في ناس تانية مثلا حد جاله فجاه ازمه قلبيه مالوش، حد وقع من على السلم وطلبوا الاسعاف مالوش، حد اغمى عليه ومش عارفين ايه الموضوع مالوش، حد اصيب في مشاجره وبعتوه جابوا الاسعاف مالوش. مين اللي ليهم يا استاذه نور اللي حضرتك قلت عليها؟ يعني مواطن حضرتك بدل ما عايز بتتصل بالاسعاف عشان الاسعاف تجي بدل لك، بدل ما عايز يجيب تاكسي عايز يجيب حاجه تانية، بدل ما يدفع هنا عايز يدفع في الاسعاف على الاقل، يعني يبقوا واخدين بالهم منه في هو حر يعني، حد قادر يعمل الحكايه دي. ما هياش حاله طارئه ولا هياش حاله فيها مرض مزمن ولا فيها يعني عنصر الخطوره. اتفضل حد خلص النقاهة في المستشفى وخلص العلاج وعايز يخرج يروح بيته، عايز برضو حاجة تأمنه لغاية ما يوصل، تمام. برضو انت حر في هذا الموضوع، طالما مش عايز تروح مع عربيتك او عربيتك او حاجة صحيح فضل. طب افرضي حد عامل مؤتمر وفي ناس كتير وعايز يأمن المؤتمر، زي ما بيبلغ الشرطة هيبلغ الإسعاف، يبقوا واقفين تحسبا لأي طارئ طبعا. طب ايه علاقة ده ان الدولة او الشعب يتحمل فلوسه؟ ده يتحمله صاحب المؤتمر. فهنا هيبقى في حساب هيدفع في الحالات زي كده. حد عامل فرح وعايز يأمنه، حد عامل افتتاح وعايز يأمنه، حد عامل حاجة على الطريق السريع وعايز يأمنه، فبيبلغ الشرطة ويبلغ الإسعاف. هنا الإسعاف بتروح في مقابل مادي طيب وهكذا يعني. لكن يعني كل الحاجات التانية زي ما هي مجانا ومن غير أي رسوم، لو لا قدر الله في حوادث على الطريق ربنا يعافينا ويعافي حضراتكم كلكم يا رب، دي بتبقى خدمات مجانية. ما تصدقوش أي حاجة وسألوا وترجعوا للمصادر الرئيسية، وممكن كمان تتواصلوا مع مركز الشكاوى لمجلس الوزراء وتتأكدوا إن الخبر ده فعلا صحيح ولا لا، أو المركز الإعلامي. التليفونات بتاعت الخط المختصر بالضبط متاحة جدا، وهم بيردوا عليكوا على طول، مش هيقعدوكوا أيام يعني، علشان برضو نكون عارفين احنا بلدنا ايه وبيحاك بها ايه والغيرة من بلاد كتيرة جدا حواليها ازاي. الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وأبو الهول الأمين من آلاف السنين حارس على الوطن. قدام الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وأبو الهول الأمين آلاف السنين حارس على الوطن. وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته، وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته، ملا بالنور عينينا وحكى لنا عن ماضينا، ملا بالنور عينينا وحكى لنا عن ماضينا، وأمجدنا الكبيرة والدنيا مهدات. شايل سعدنا شواهد مجدنا شايل سعدنا آخر لينك معاكم ومعانا في فترتنا المفتوحة مواجهة، وهو من ضمن الإنجازات اللي الحمد لله الدولة المصرية بتسعى ليها. مصر شاركت في القمة السادسة للمرأة والعدالة في تركيا، وده عن طريق مشاركة معالي الوزيرة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، اللي كان ليها يعني جلسة هامة جدا في هذا المؤتمر وهذه الفعاليات وهذه القمة. مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في المائدة المستديرة للقادة اللي عقدت ضمن فعاليات القمة السادسة للمرأة والعدالة في تركيا. هو فعلا عصر ذهبي للمرأة زي ما هي تفضلت وقالت. العصر الذهبي للمرأة ده، والمرأة هي حجر الزاوية في التقدم التنموي في مصر. إذا كنا احنا بنتكلم على مؤتمر ومنتدى حضري، لا ده المرأة المصرية هي اللي يعني لو ما كانتش هي متحضرة وتسعى لكل تطور حتى لو كانت فلاحة قروية، هي الأساس. ولا ايه يا استاذ احمد؟ انا خليني اتحيز بقى شويه. لا لا اتفضل. انا كمان متحيز لانه يعني تعرفه انا منحاز للدوله اللي بناها ابناء الجيش العظيم بعد 52. الناس كتير ما تعرفش انه المراه ما كانش ليها حق التصويت في الانتخابات النيابيه، مش ما لهاش حق الترشيح، لا ما لهاش حق التصويت اصلا، كائن كده وخلاص في المجتمع. ورغم ان عندنا شوف هذا التراث العظيم من نضال المراه، هدى شعراوي واخرين واخريات، ويعني دورها في حتى في العلم سميره موسى مبكرا، لكن كانت محرومه من حقها في انها تختار نوابها. في سنه 56 حصلت المراه لاول مره على حق الترشيح والانتخاب. كان عندنا 2 نائبات. يعني النهارده 166 نائبة في البرلمان المصري. أيوه. فشوفي طبعا في الوسط كده حصل تراجع بسبب ضغوطات يعني مش عايزين نتكلم عنها، لكن النهاردة من 2 نائبات دخلوا سنة 57 في أول برلمان بعد الدستور، النهاردة 166 نائبة في مجلس النواب المصري. عندنا 40% من النائبة الإدارية مرأة، عندنا 4 نائبات أو وكيلات لوزارة الأوقاف. أنا أتكلم على الأماكن اللي ما كانش فيها طبعا المرأة موجودة. يعني موجودة في حاجات كتير، مدرسة، معلمة، يعني مهندسة، لكن أنا أتكلم على الأماكن اللي كان المرأة فيها عددها قليل وما كانش حد يتصور أن يبقى عندنا هذا الرقم. طبعا النهاردة 4 وكيلات، أكثر من 30 داعية إسلامية في وزارة الأوقاف موجودة، المرأة مستشار الأمن القومي المصري موجودة، على منصة القضاء الجالس موجودة، طبعا بنسب تانية كتير في مجلس الدولة وخلافه وهيئة قضايا الدولة وكل يعني يعني تركيبة القضاء المصري العظيم موجودة، والحمد لله في الجهاز الإداري للدولة المصرية بنسبة فكانت تكون هي النسبة العالمية أكثر في بعض الأماكن. تمام الحمد لله. الحمد لله. وأثبتت وجودها وكانت طبعاً جديرة بالثقة اللي كلفت بيها طبعا. لكن كمان يلفت نظرنا الخبر أستاذة نورة أنه التعاون المصري التركي ماشي مش متوقف، وواصل أهو حتى المؤتمرات النوعية للمرأة وغيره. فاللي احنا كنا بننتقد السياسة التركية فترة من الفترات، لكن حتى واحنا بننتقد كنا بنرد على الناس اللي تقول لك ليه مش بنسحب الاستثمارات وبنمشي. أيوه. وكنا بنقول انه الدولة المصرية شايفة مصالح ناس كتير هتتأثر بهذا الموضوع، في استثمارات تركية في مصر وفي صادرات مصرية الى تركيا. الحمد لله الميزان التجاري يعني مايل يعني او متوازن، لكن بيميل عن كتير لصالح مصر، وده معناه الناس كتير بتشتغل ومستفيدة من الموضوع. الأفق يعني أنه كان في الكلام عن إحنا عايزين في الكام سنة اللي جاية يوصل التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار. ده رقم هو أنا جداً. ينفع أسأل حضرتك هو إحنا وصلين لكام دلوقتي؟ هو دلوقتي في حدود 4 مليار دولار، وصل في بعض الأحيان في حاجات كده خليته 6، لكن تقدر تقولي كده 52% 53% 55% كمان لصالح مصر، يعني في حدود 2.8 مليار دولار صادرات، 1.8 واردات، لكن في الغالب بيبقى مايل لل يعني الميزان التجاري لصالح مصر، والحمد لله الحمد لله. عشان برضو ابتدت زي ما الناس شايفه في الاسواق ابتدت يعني واردات تيجي من هناك تبقى تعدل ميزان السوق في مصر في بعض السلع، شفنا يعني تحديدا البيض يعني شفنا صحيح. فابتدى الدوله توظف العلاقه دي لصالح المواطن المصري. بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد، ونشوف كريم محضر لنا إيه علشان نختم عليه. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك نعم، بدرك ننور بين الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، جيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المصانع، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع، أرض المداين أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة شرفتنا ونورتنا يا استاذ احمد. الله يخليك، الشرف مواجهه جديده ان شاء الله تتجدد يوم الاثنين باذن الله. شكرا اماني هلال وحسام رأفت كانوا موجودين معانا على الميكسر، ومستمر معانا حسام رأفت. فرج مخرج هذا اللقاء، وكنت معكم من أمام الميكروفون ورسيل.